يعني ابن أخبر المعنى والمقدار في حديث سليمان قال أخبرنا عمرو بن ميمون ابن مهران قال سمعت سليمان بأسار يقول سمعت عائشة تقول إنها كانت تصل إلي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت عن عبيد الله بن عبد الله بن عثمان بن مسعود عن ام قيس بنت محصن انها تكذب الله صغير لم يكن الطعام الى رسول الله فاجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على نومه فدعا بماء فنضحه ولم يغسل. حدثنا مسدد بن مسرد الغرمي ابن نبي له توبه المعنى قال اخبرنا بن احوص عن سماك عن قابوس عن لبابه بنت الحارث قال كان حسين بن علي رضي الله عنه في حج رسول الله صلى الله عليه وسلم فبال عليه. حجر ولا حج؟ شنك؟ نظفها من الشيخ ها؟ المسفة الثانية وتكسر وتضم كما في المسلم وعلى قال الدار حسين بن علي رضي الله عنه في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فبال عليه فقلت فاستوب واعطني زاره حتى اغسله قال انما يغسل من بول الانثى ويمنح من بول الذكر. حدثنا مجاهد بن موسى وعباس بن ابي عظيم معنا قال اخبرنا عبد الرحمن بن ابي اشكال مجاهد بن موسى. حدثنا مجاهد بن موسى بن فروخ الخوارزمي ابو علي فروخ الختلي برمي وجمته وتسديد المثنى الختلي برمي وجمته وتسديد المثنى مفتوحة وزير بغداد قال ابن معين ثقة لا بأس به قال النسائي بغدادي ثقة فقال مسلمة بن قاسم كان ثقة وقال صالح محمد وموسى بن محمد صدوق مات سنة 44 و200 لبغداد عباس بن عبد العزيز وعباس بن عبد العظيم بن اسماعيل بن ثورة العنبري ابو الفضل البصري الحارث قال أبو حاتم صدوق وقال النسائي ثقة مأمون قال مسلمة بصري ثقة هات سنة 46 و200 المعنى قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حدثني يحيى بن الوليد حدثني محل بن خليفة حدثني أبو السمح سرع لك محل تضم أولي وتشريداني اشكى عليه وتشديد اللام كذا قاله رسلا طب جمته ابن خليفة الطائي كوهي قال ابن معين وابو حاتم والنسائي ثقة زاد ابو حاتم صدوق ووثق ابن خزيمة الدار قطي وذكر ابن حبان الاتقاد قال ابن عبد البر بالتمهيد بالكلام على نوم الصبي ان المحل ابن خليفة وعيد ولم يتابع ابن عبد البر على ذلك. حدثني ابو السمح قال كنت اخدم النبي صلى الله عليه وسلم فكان اذا اراد ان يغتسل قال ولي قفاك فاستروا به فأتي بحسن أو حسين رضي الله عنهما فبال على صدري فجئت أغسله فقال يصل من دور الجارية ويرش من دور الغلام. قال عباس حدثنا يحيى الوليد قال أبو داود وهو أبو الزهراء. وقال هارون بن تميم عن الحسن قال الأبوار كلها سواء. حدثنا مسدد أخبرنا يحيى عن ابن أبي عروبة عن قتالة عن أبي حرب بن أبي الأسود عن أبي علي رضي الله عنه قال يغسل من لون جارية وينضح من لون الغلام ما لم يطعم. حدثنا ابن مثنى أخبرنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتالة عن أبي حرب بن أبي الأسود ابن أبي الأسود عن أبي بن أبي طالب رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر معناه ولم يذكر ما لم يطعم. زاد قال قتالة هذا ما لم يطعم الطعام فإذا طعم غسل جميعا. حدثنا عبد الله بن عمرو بن ابي الحجاج اخبرنا عبد الوارث بن يونس عن الحسن عن امه. من زياده ابو معمر ايش؟ زياده ذكر كنيه عبد الله بن عمر. عن امه قالت انها ابصرت ام سلمه تصب الماء على ظهر الغلام ما لم يطعم إذا طعم وصلته وكانت تغسل بول الجارية. باب الأرض يصيبها البول. حدثنا جار الشارع على الحديث الأول يغسل بول الجارة ويغش بول الغلام. يعني الحكمة في غش بول الغلام وغسل بول الجارية يعني ما لم يطعم ما إذا طعم أو ما سوى. شو الشارع؟ ولم يغسل. قال الحافظ ادعى الاصيل ان هذه الجمله من كلام ابن شهاب الراوي الحديث وان المرفوع انت عند قوله فنوحه. قال النووي قد اختلف العلماء في كيفيه طهاره بول الصبي والجاريه على ثلاثه مذاهب وهي ثلاثه اوجه لاصحابنا الصحيح المشهور المختار انه يكفي النضح في بول الصبي ولا يكفي في بول الجاريه بل لا بد من غسله كسائر النجاسات. والثاني انه يكفي النضح فيهما. والثالث لا يكفي النضح فيهما. هذا الوجهان حكاهما صاحب التتمه من اصحابنا وغيره وهما شاهدان ضعيفان. ومن قال ببطن علي بن ابي طالب بن عطاء بن ابي رباح بن الحسن الشاهد. لكن الحكمه الحكمه معك شيء الحكمة في كون بول الغلام يرش يكفي فيه النضح وبول الجارية لا بد من عصره ومرشه وغسله. ذلك ما هي الحكمة؟ قال قطان وغيره وليس تجيز من جوز النضح في الصبي من أجل أن بوله ليس بنجس لكنه من أجل التخفيف في ذلك هذا هو الصواب. وأما ما حكى أبو الحسن بن الطالب من القاضي عياض عن الشافعي وغيره أنهم قالوا بول الصبي طاهر فينضح فحكاية باطلة قطع. المطلوب الحكمة في تخفيف غسل بول الغلام بهذا الكبير الرش والتغليظ في نجاء في بول الجارية بحيث لا بد من غسله الذي معنى الغسل هو العصر والمرش والفرك كسائر النجاسات وهذا كله ما لم يطعمها. أما إذا بدأ يأكلان في واحد لا بد من غسل. ما ذكر شيء قال الطحاوي وإنما فرق بينهما لأن بول الغلام يكون في موضع واحد ويقول مخرجه وبول الجارية يتفرق النساء في مخرجها فأمر في بول الغلام بالنوم هذا بس نعم يقيل من الحكمة في هذا هما ذكر الطحاوي هذا بعض ما قيل لأن الغلام بوله يخرج من مكان ضيق فلا ينتشر، أما الجارية فهو يخرج من مكان واسع ينتشر، فهذا المنتشر تفرق في الثوب لا بد من غسله، والغلام مكان ضيق يكفي فيه الرش. هذا قول. وقيل أن الغلام مخلوق من الماء والتراب، فأصل الذكر هو آدم، وآدم خلق من طين والطين طاهر، والجارية خلقت من ضلع آدم من حواء، وحواء خلقت من ضلع من دم، والدم نجس، فأصلها من حيوان، فغل في نجاستها أكثر من الذكر، لأن أصله كأبي آدم من طاهر من الماء والطين. يعني هذا قيل، ولكن هذا في نظر. وقيل إن الحكمة هو أن النفوس تميل إلى الغنى للذكور أكثر، وطبيعة البشر تميل إليهم أشد، فكانت ملابستهم أكثر بحملهم ومخالطتهم، والميول إلى الإناث أقل، فما كانت الطباع تميل إليهم خففت نجاستهم، وما كانت الطباع غير مائلة بالكلية بقيت نجاستهم كالعصر بدون تخفيف. هذا نعم. ما كان شيء فرق بالنسبة. نعم. الأنثى نقول عن القاري فرق. شو قال القارئ: الفرق بين الصبي والصبية أن الأولى بسبب استيلاء الرطوبة والبرد على مزاجها تكون أغلظ وأنثى، فيفتقر في إزالتها إلى زيادة مبالغة بخلاف الصبي. وشو ردك؟ قال القارئ: والفرق بين الصبي والصبية أن الأولى بسبب استيلاء الرطوبة والبرد على مزاجها يكون أغلظ وأنثى، فيفتقر في إزالتها إلى زيادة مبالغة بخلاف الصبي. قال إن الأنثى أمر بمخرج الآخر. قال تحت الحنابلة ذكر شيء منها. وش يتكلم؟ لا. باب ولا شك أن مخرج الجارية أكثر يعني سعة من مخرج الذكر. باب الذي يصيب البول. من آدم من بلا آدم من حيوان حيوان الناطق يصيب الله اللي بلد حيوان مهي الناطق سمعنا الذي رفع لك يعني فهم بس لأنه مو الفرق بين كل غيرك إن الحيوان الناطق من حيوان الناطق كل إنسان الحي في روح وحيوان لأن هذا ناطق وعاقل فأكل باب الأرض يصيب والبول حيوان أحمد بن عامر بن الصرح وضعفه مثل الحيوان من حيوان الحيوان ناطق كل بني آدم كلهم من حل فيهم الحياة التي هي الروح الدم واللحم والروح كلها إلا أن حيوان ناطق وأما البقية مو بناطق. حدثنا أحمد بن عمرو بن الصرح وابن عبدة في آخرين قال وهذا لفظ ابن عبدة قال أخبرنا سفيان عن الزهري عبدة شنبه ما ربطه عبدة إيش كان الباء شو يقول عندك ما أسأل شو اللي معك نيا أمان شنبه يقول لا بس شكل ضابطه شكل بس قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة ترجمت يا شيخ النار عليا نعم هو أحمد بن عبده بن موسى الضبي أبو عبد الله الضبي روى عن حماد بن زيد وابن عيينة ويزيد بن زريع وفضيل بن عياض وعنه الجماعة روى عنه الجماعة إلا البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم وابن خزيمة واتقه النسائي وأبو حاتم وابن حبان وقال الذهبي قال ابن خراش كلم الناس فيه فلم يصدق والرجل فجة انتهى مات سنة 45 عن أبي هريرة أن أعرابيا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فصلى قال ابن عبد ركعتين ثم قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحمنا لا أحدا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد تهجرت واسعا ثم لم يلبث أن بال في ناحية المسجد فأسرع الناس إليه فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنما بعثت الميسرين ولم تبعثوا المعسرين صبوا علي سجلا من ماء أو قال ذنوبا من ماء. حدثنا يوسف بن إسماعيل أخبرنا جرير يعني ابن حازم قال سمعت عبد الملك يعني ابن عمير يحدث عن عبد الله بن معقل ابن مقرر قال سمعت عبد الملك يعني ابن ايش؟ يعني ابن عمير يحدث عن عبد الله بن معقل ابن مقرر قال صلى أعرابي مع النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصه قال به وقال يا النبي صلى الله عليه وسلم خذوا ما بال عليه من التراب فالقوا وريقوا على مثالي ماء. قال ابو داود وهو مرسل ابن معقل من يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. اشكال الشارع على قول خذوه شو هذا هو الفرق ما بال على خذوا ما بال علي من التراب فاركوا اي خارجا من المسجد واهريقوا. قال في القاموس راق الماء يهريقوا بفتح الهاء اراقه للكسر واهرقه يهريقوا اهراقا واهراقه يهريقوا اهرياقا فهو مهريق وذاك اهراق وذاك مهراق ومهراق شبه وصلوا وأصل أراق أريق إراقة وأصل أراق أريق وأصل يريق وأصل يريق وأصل يريق يريق وأصل يريق يريق وقالوا أهريق ولم يقولوا أهريق لاستبقار لوجتين على مثالي أي مثال التراب الذي بقي ماء بزيادة التمويل وليزيل طيب التراب رائحة البول. قال أبو داود وحديث عبد الله بن واقل الموسى. شيخ واستدل بهذا من قال انه اشترط في تطهير الارض صب الماء عليها نقل التراب الذي وقعت عليه النجاسه. والحديث وان كان مرسلا فاسناده صحيح يقويه ما رواه الدارقطني موصولا عن سمعان بن مالك عن ابي وائل عن عبد الله قال جاء اعرابي فبال في المسجد فامر النبي صلى الله عليه واله وسلم مكانه فاحتفر وصب عليه دلوان من ماء. وما أخرجه أيضا عن عبد الجبار بن العلاء عن أبي عيينة عن يحيى بن سعيد عن أنس أن أعرابيا بال في المسجد فقال صلى الله عليه وآله وسلم احفروا مكانه ثم صبوا عليه ذنوبا من ماء. وإن كان الأول فيه سمعان بن مالك وهو ضعيف كما تقدم والثاني أعله الدارقطني بتفرد عبد الجبار به. من أخرج الحديث أيضا أخرجه الدارقطني وأخرجه وأحمد والطبراني والدارمي مثل جنب ألفاظ متقاربة وأخرجه الطحاوي مرسلا انتهى. مشهور ما ماشي ترابس اللي هو السائل حديث أنس وغيره والحديث السابق حديث هريرة إنما أمر الرسول بأن يغرق نقل التراب لك سيئة أما أبدا تهذيب وشيء تهذيب السنة البخية ما ذكر شيء من قيمة من يكفي بركة سمنة